إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جلت قدرته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فيبين الله تبارك وتعالى القسم الثالث من أقسام التوحيد في هذه الآية العظيمة، وهو توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات الكمال على وجه الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. توحيد الله جلت قدرته في أسمائه وصفاته يعني أن تفرد الله تبارك وتعالى بما ثبت له من صفات الكمال على وجه الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. لأن الإنسان إذا عطل لم يثبت، وإذا مثل لم يوحد. والتوحيد مركب من إثبات ونفي، يعني إثبات الحكم للموحد سبحانه ونفيه عما عداه. لأنك إذا قلت زيد قائم لم توحده بالقيام، لأنه يمكن أن يشاركه في القيام غيره. وإذا قلت زيد غير قائم لم تثبت له قياما أصلا. إذا قلت زيد غير قائم هذا نفي، لم تثبت له القيام. وإذا قلت زيد قائم لم توحده بالقيام. ولكن إذا قلت لا قائم إلا زيد وحدته بالقيام، فكأنه ليس هناك من قائم إلا زيد، لا قائم إلا زيد، وحدته حينئذ بالقيام عندما أتيت بالنفي والإثبات. ولكن إذا قلت في الإثبات زيد قائم، فهذا لا يفيد أنه لا قائم إلا زيد، بل يمكن أن يقوم معه غيره. فالإثبات وحده لا يثبت توحيدا، وكذلك النفي وحده لا يثبت قياما، مثل أن تقول زيد غير قائم، فأنت هنا لم تثبت له القيام، نفيت عنه القيام. إذن النفي والإثبات إذا ما انفرد كل واحد منهما فإنه لا يثبت التوحيد لله تبارك وتعالى. لله المثل الأعلى، عندما تقول لا إله إلا الله فأنت توحده بالألوهية وتثبت له الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد في شيء من ذلك، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله دون ما مماثلة ولا تعطيل ولا تكييف ولا غير ذلك من تلك الأشياء التي يمكن أن توهم نقصا لا يليق بجلال وجه ربنا الكريم. فقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا في توحيد الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى، أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. ولله الأسماء الحسنى يعني بالغة في الحسن غايتها. فإذا أخذت مثلا اسم الله تبارك وتعالى الحي، هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، تجد أنه متضمن للحياة الكاملة. فاسم الحي عندما يطلق على الله تبارك وتعالى يفيد كمال الحياة، بمعنى أنه غير مسبوق بعدم، ولا ملحوق بزوال ولا موت. فإذا قلت الحي بالنسبة لغير الله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك أنه له حياة غير كاملة. أنت إنسان حي، كائن حي، ولكن الحياة فيك صفة غير كاملة، لأنها مسبوقة بالعدم. يعني أنت وجدت بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، فحياتك مسبوقة بالعدم، وهي ملحوقة أيضا بالزوال والموت. وأما حياة الله تبارك وتعالى فهي حياة كاملة غير مسبوقة بعدم، ولا هي ملحوقة بزوال ولا فناء، ولذلك هي مستلزمة لكمال الصفات. فالحي حينما يثبت له هذا الوصف سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون عليما، ولا بد أن يكون حكيما، ولا بد أن يكون سميعا، ولا بد أن يكون قديرا، ولا بد أن يكون سميعا بصيرا كما مر. إذن عندما نثبت لله تبارك وتعالى صفة من الصفات أو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فهذه الصفات وهذه الأسماء تكون بالغة كمال الحسن كما في اسمه تعالى الحي، وكذلك كما في اسمه تعالى العليم. فإن العلم عند غير الله تبارك وتعالى يكون مسبوقا بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ثم نتعلم ما يعلمنا الله تبارك وتعالى إياه، فإذا كبر الواحد منا لحق علمه النسيان، يدخل على علمه النقصان بالنسيان مع كبر السن والعلل التي تدخل على الإنسان في حال شيخوخته. الله تبارك وتعالى له كمال صفة العلم، بمعنى أن علم الله تبارك وتعالى غير مسبوق بجهل ولا هو ملحوق بنسيان، بل لله تبارك وتعالى كمال هذه الصفة. ولله الأسماء الحسنى، يعني التي هي بالغة في الحسن الغاية، فلا حسن أحسن من هذا الذي ثبت لله تبارك وتعالى في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، طريق التوحيد هنا كما ترى تقديم الخبر، لأن الأصل الأسماء الحسنى لله، ولكن تقديم الخبر الذي هو الجار والمجرور وهو حقه التأخير يفيد الحصر، فكأن هذه الآية تفيد توحيد الأسماء لله تبارك وتعالى. فالأسماء الحسنى التي هي بالغة في الحسن المبالغ والتي لا أحسن منها، هذه الأسماء الحسنى مخصوصة ومقصورة ومحصورة لله تبارك وتعالى في الإطلاق. فالاسم عندما كان بالغا الغاية في الحسن لا يكون إلا لله، وأما ما سوى الله تبارك وتعالى من المخلوقات فإنه لا يتحصل على كمال الصفات ولا كمال الأسماء. الحسنى كما هو معلوم مؤنث أحسن وحسنى، هي اسم تفضيل، ومعنى الحسنى يعني بالغة في الحسن الكمال المطلق، واسم التفضيل هنا مطلق، كما تقول فلان أكبر من فلان، فلان أكبر من فلان فهذا مقيد، ولكن في الإطلاق تقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء وأكبر من كل أحد، فهذا تفضيل كما مر مطلق. وأما التفضيل المقيد فإذا ما أتيت بالمفضل عليه تقول زيد أفضل من عامر، فهنا كما ترى تفضيل مقيد. وأما التفضيل المطلق فأن تقول ولله الأسماء الحسنى التي هي بالغة في الحسن المبالغة التي لا نهاية لها، فهذا تفضيل مطلق، فهي بالغة في الحسن أكمله من كل وجه، ليس فيها نقص لا فرضا ولا احتمالا. ينبغي علينا أن نلحظ أمرا مهما، هو أن باب الإخبار في الأسماء والصفات أوسع، باب الإخبار في الأسماء والصفات أوسع بكثير جدا من باب التسمية بالاسم والصفة. يعني الإنسان يخبر عن ربه جلت قدرته بأمور، ولكن لا يسمى الله تبارك وتعالى بتلك الأمور. فإذا قلت مثلا الله تبارك وتعالى لا شيء أعظم منه، الله تبارك وتعالى لا شيء أكمل منه جلت قدرته، والله تبارك وتعالى أحيانا يطلق عليه الشيء ويطلق عليه أنه متكلم وأنه مريد، لا من باب الأسماء، يعني لا يسمى الله تبارك وتعالى بالمريد ولا بالمتكلم ولا يسمى الله تبارك وتعالى الشيء، ولكن هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. فباب الإخبار عن الله تبارك وتعالى باب واسع، وأما عند التسمية فلا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه. هذا باب مهم جدا وقاعدة من القواعد العظيمة. الله عز وجل لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما عند الإخبار فباب الإخبار واسع جدا، يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه متكلم وأنه مريد سبحانه وتعالى، ويقر عنه جلت قدرته بأنه شيء، ولكن لا يسمى الله تبارك وتعالى شيئا، ولا يسمى الله تبارك وتعالى متكلما، ولا يسمى الله تبارك وتعالى بالمريد هكذا، وإنما على حسب ما هو وارد في النصوص يسمى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن هناك مباحث قوية جدا وينبغي للمسلم أن يتعلمها تتعلق بالأسماء والصفات، وهي أن منزلة العلم بالأسماء والصفات في دين الله تبارك وتعالى كبيرة جدا وعالية ومهمة إلى درجة لا يمكن للإنسان أن يحيط بها علما، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل إلا إذا كان على علم بأسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها هنا تشتمل أمرين، ادعوه بها دعاء مسألة، وادعوه بها دعاء عبادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما معنى فادعوه بها؟ يعني لله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى، ولكن ما معنى ادعوه بها؟ ادعوه بها دعاء مسألة، يعني إذا كنت تريد من الله تبارك وتعالى أمرا فقدم بين يدي مطلوبك ما يناسبه من الأسماء. يعني أنت تريد الرزق تقول يا رزاق ارزقني، تريد الحفظ يا حفيظ احفظني، تريد الرحمة يا رحيم ارحمني، تريد المغفرة يا غفور اغفر لي، تريد الغنى يا غني أغنني. فأنت تقدم بين يدي المسألة ما يناسب المسألة من الأسماء، هذا هو دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فأنت تعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتتوب إلى الله تبارك وتعالى لأن الله جلت قدرته هو التواب، ولا تتكلم بكلمة لا يرضى عنها الله تبارك وتعالى لأنه هو السميع، ولا توجد في مكان لا يرضى الله تبارك وتعالى عن وجودك فيه لأنه البصير، فهو يراك ويسمعك ويطلع عليك، ولا تصنع في السر شيئا يغضب الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل هو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعبد بها الإنسان لله تبارك وتعالى وهو ناظر إلى أسمائه الحسنى. فإذا قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها دعاء مسألة تأتي بالاسم المناسب لما تطلبه من الله تبارك وتعالى عند الطلب، فهذا دعاء مسألة. وأما دعاء العبادة فأن تتحقق بالأسماء الحسنى في حال الحياة، فتأتي في كل حالة بما يناسب الاسم الذي هو لله تبارك وتعالى. لا يراك الله تبارك وتعالى حيث نهاك لأنه هو البصير فتحرص على هذا، وذلك لا يسمع الله تبارك وتعالى منك كلمة سوء لأنه هو السميع، ولا يطلع الله تبارك وتعالى في قلبك على خشية لغير وجهه جلت قدرته لأنه هو الخبير، ولا تصنع شيء من هذه الأشياء على حسب ما ثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى، فهذا يسمى بدعاء العباد. فقول الله جلت قدرته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يتضمن هذا الذي مر. وقلنا إن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، بمعنى أنها تبلغ الكمال المطلق والحسن الذي لا منتهى له، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما مر في اسمه تبارك وتعالى الحي أنه متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وكذلك العليم لا يسبق علمه جهل ولا يلحق علمه نسيان، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وكما قال الله جلت قدرته عن علمه المحيط وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله تبارك وتعالى له كمال العلم وله كمال الحياة وله كمال الرحمة، وهذا عند انفراد هذه الأسماء الحسنى التي تطلق على الله تبارك وتعالى. هناك شيء آخر أيضا يلحق الحسن في الأسماء التي هي لله تبارك وتعالى، وهو أن هذه الأسماء إذا ضم بعضها إلى بعض زادت كمالا وزادت حسنا. يعني اسم الله تبارك وتعالى العزيز، واسمه تبارك وتعالى الحكيم. الله عز وجل هو العزيز من العزة، هو العزيز وهو الحكيم سبحانه وتعالى من الحكم والحكمة. الجمع بين هذين يدل على كمال آخر عندما تقول العزيز الحكيم، هو أن العزة المقرونة بالحكمة لا تقتضي ظلما ولا جورا. العزة إذا كانت مقرونة بالحكمة فإنها لا يمكن أن يتأتى من ورائها ظلم ولا جور. الذي يتصف بالعزة وحدها من غير ما حكمة يمكن أن تدفعه عزته إلى أمور يسيء فيها فيظلم ويجور ويسيء التصرف، لأن عنده عزة ولكن ليست عنده حكمة. وكذلك إذا ما أتى هذا إلى ذلك مضموما بعضه إلى بعض يدل على كمال يزيد على ما يكون عند الإطلاق بالواحد منهما. عندما تقول العزيز فهي مثبتة لله تبارك وتعالى كمال العزة التي لا إساءة فيها في التصرف ولا جور وليس فيها ظلم ولا شيء. ولكن عندما يأتي وصف الله تبارك وتعالى بالحكمة مع وصفه تبارك وتعالى بالعزة فتقول العزيز الحكيم، فهذا يدل على مزيد كمال لله تبارك وتعالى في هذين الاسمين الشريفين. فأسماء الله تبارك وتعالى حسنى بالغة في الحسن المنتهى، وإذا ضم بعضها إلى بعض ازدادت كمالا وازدادت حسنا فكان كمالا فوق كمال. وأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، إذا ما أردت الدلالة على الذات على ذات الله تبارك وتعالى فهي أعلام، هي أسماء لله تبارك وتعالى. عندما تريد ذات الله تبارك وتعالى تقول السميع فأنت تريد الله، وأما إذا ما أردت المعنى فهي وصف. يعني إذا أردت المعنى معنى السمع أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، وإذا أردت صفة البصر لله تبارك وتعالى فتقول السميع البصير. إن أردت الذات فهي أعلام، وحينئذ فهي لا تكون متغيرة وإنما تدل على شيء واحد. فإذا قلت الله السميع البصير العليم اللطيف الخبير وأنت تريد الذات، تريد ذات الله تبارك وتعالى، فهذا دلالة على أنها كلها تدل على شيء واحد، تدل على الذات الموصوفة بهذه الصفات. ولكن إذا أردت الدلالة على المعنى، يعني على معنى السمع، وإذا أردت على معنى البصر فالسميع غير البصير. وإنما إن أردت الذات نفسها فعند إرادة الذات نفسها يكون السميع هو البصير. فالله تبارك وتعالى السميع، هو الله تبارك وتعالى البصير، هو الله تبارك وتعالى العليم من حيث التسمية. وأما من حيث إرادة الصفة فأنت تعلم أن صفة السمع غير صفة البصر غير صفة العلم غير صفة القدرة. وإذن فهذه الأسماء أعلام وأوصاف، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أعلام وأوصاف. إذا ما أردت الذات فهي أعلام بهذا المعنى، وحينئذ تكون مترادفة لا متباينة. وأما إذا ما أردت الوصف، إذا أردت الوصف الذي هو ثابت لله تبارك وتعالى بالاسم كأن تريد السمع، فأنت تعلم أن السمع غير البصر. فإذا أردت الوصف فالوصف بالسميع سوى الوصف بالبصير، وأما عبد السميع فهو عبد البصير بلا خلاف. إذا أردت الذات، إذا أردت الله، إذا أردت ذات الله فهذه أعلام لله تبارك وتعالى، وهي مترادفة لأنها تدل على معنى واحد في النهاية إن أردت بهذه الأسماء الدلالة على الذات. وأما إذا أردت الدلالة على ما تدل عليه هذه الأسماء من المعاني، فالذي يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى السميع من حيث المعنى، غير الذي يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى البصير من غير من حيث المعنى، لأن السمع سوى البصر سوى العلم سوى القدرة سوى الإرادة. فأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف كما مر ذكره بفضل الله جلت قدرته. وقاعدة أخرى هي أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، هناك وصف متعدي وهناك وصف لازم. الوصف المتعدي الذي لا يقتصر على حدود الذات وإنما يتعدى لغير الذات، يعني عندما تقول الحي، الحي هو حي في ذاته، فيدل على الاسم وهو اسم الحي وثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، ثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى اسم الحي، ويدل أيضا على ثبوت صفة الحياة لله. فإذا قلت الله تبارك وتعالى هو الحي فأنت تثبت الحياة لله تبارك وتعالى كصفة وتثبت الاسم لله تبارك وتعالى. ولكن إذا قلت المحيي، المحيي هنا متعد وليس لازم، وأما الحي فهو اسم لازم، يعني الحي لا يدل على أن الله تبارك وتعالى يحيي، وأما المحيي فهو إثبات الصفة لله تبارك وتعالى التي دل عليها الاسم مع إثبات الاسم ومقتضى ذلك، ومقتضى ذلك وهو ثبوت الحكم والمقتضى. يعني عندما تقول مثلا السميع، عندما تقول السميع هذا يتضمن إثبات اسم السميع لله، فاسمه السميع سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات السمع كصفة من صفات الله تبارك وتعالى. وأما المقتضى واللازم من أنه متصف بهذه الصفة لأنها صفة متعدية غير صفة الحياة، يعني أنت عندما تقول الحي تثبت اسم الحي لله وتثبت الصفة التي يدل عليها الاسم وهي الحياة، فلله كمال الحياة. ولكن عندما تقول المحيي، المحيي هو الذي عنده صفة الحياة وهو يحيي غيره، فالمقتضى من اسمه تعالى المحيي لأنه اسم متعدي أنه يحيي، وهو صفة الإحياء التي لله تبارك وتعالى، فيتعدى هذا الأثر إلى غيره ممن يحييهم الله تبارك وتعالى من خلقه. وكذلك اسمه تعالى السميع، لأنك عندما تسمع تقول فلان حي، حي فلان، يعني فلان له صفة الحياة، هذا فعل لازم كما رأيت. وإنما عندما تقول أحيا الله المواتى، فأحياها هنا، أحياها هنا فعل متعد لم يتوقف عند حدود الفاعل وإنما تطلب مفعولا به، فأحيا الله تبارك وتعالى الموات. إذا أتيت بالاسم من اسمه تعالى من هذا الأمر أو من هذا الفعل وهو حي فلان، حي فلان، إذا أتيت فهو حي، إذا أتيت منه بالاسم فهو حي. وأما إذا ما أتيت بالاسم أو بالصفة أيضا من الفعل المتعدي الذي لا يتوقف عند حدود الفاعل وإنما يتعداه إلى المفعول به، فأنت تقول المحيي، فالمحيي يحتاج إلى ما يحييه لكي تظهر فيه الصفة، فيحيي الله تبارك وتعالى من غير احتياج، يحيي الله تبارك وتعالى ما يشاء من خلقه. فإذا أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تتضمن ثلاثة أمور، هذه الأمور ثبوت الاسم لله تبارك وتعالى، وثبوت الصفة التي يتضمنها الاسم لله عز وجل، وثبوت الحكم والمقتضى. فإذا قلت اسمه سبحانه وتعالى البصير فهذا يدل على ثبوت اسمه تعالى البصير، ويدل على ثبوت صفة البصر لله تبارك وتعالى، ويدل على ثبوت الحكم واللازم والمقتضى، وهو أنه سبحانه وتعالى يبصر خلقه ولا يغيب عنه منهم شيء أبدا. أسماء الله تبارك وتعالى توقيتية ليس للعقل فيها مجال، فلا يجوز للإنسان أن يسمي ربه باسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، هذا لا يجوز مطلقا، لأن أسماء الله تبارك وتعالى أسماء توقيتية، الله تبارك وتعالى أدرى بذاته من كل أحد، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرى به جلت قدرته من جميع خلقه. وإذن فنحن نتوقف عند حدود الأسماء التي وردت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح. الأسماء توقيفية، ليس لأحد أن يزيد فيها شيئا، ولكن هذه الأسماء مع أنها توقيفية لا يجوز لأحد أن يسمي ربه تبارك وتعالى باسم غير وارد في الكتاب ولا في السنة. هذه الأسماء الحسنى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا يعلم عددها إلا الله، وليست محصورة في 99 اسما كما يفهم من ظاهر الحديث. أسماء الله تبارك وتعالى كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه من رواية الإمام أحمد وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المعروف المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقه. إذن هناك أسماء لله تبارك وتعالى، أسماء حسنى لله تبارك وتعالى يعلمها الله من يشاء من خلقه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهناك أسماء لله تبارك وتعالى حسنى استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها لا يعلمها إلا هو، أسماء لله عز وجل لا يعلمها عن الله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: أسألك، يعني يسأل الله تبارك وتعالى، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا استأثر الله تبارك وتعالى في علم الغيب بأسماء لا يمكن لأحد أن يحصيها أو أن يحيط بها. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذه توهم عند النظرة الأولى أن أسماء الله تبارك وتعالى 99، وليس كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من صفتها أن من أحصاها دخل الجنة. إذن لله تبارك وتعالى أسماء كثيرة جدا، أسماء يعلمها ربنا تبارك وتعالى استأثر بها في علم الغيب عنده فلا يعلمها عن ربنا تبارك وتعالى إلا هو، فهذه واحدة. الأمر الثاني أن هناك أيضا أسماء علمها الله تبارك وتعالى بعض خلقه لا يعلمها أحد من الخلق إلا من علمه الله تبارك وتعالى ذلك. وهناك أسماء أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه، أنزلها الله عز وجل في كتابه، وهناك أسماء سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه، فهذه هي جملة الأسماء الحسنى لا يعلمها في الحقيقة من حيث العدد إلا الله سبحانه وتعالى. عندما تنظر في هذه الأسماء الحسنى تجد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. لله تبارك وتعالى أسماء من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء التي حددها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا العدد هي من أحصاها دخل الجنة. يكون عندك مال كثير جدا، عندك مال كثير، وأنت رصدت من هذا المال 1000 جنيه صدقة، فتقول: عندي 1000 جنيه صدقة، عندي 1000 جنيه صدقة. هل معنى ذلك أنه ليس عندك من المال إلا هذه 1000، أم عندك غيرها كثير؟ عندك غيرها كثير، ولكن تقول: هذه رصدتها صدقة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. من أحصى هذه 99 دخل الجنة. فمن خصائص هذه 99 اسم أن من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها لفظا وفهمها معنى وتعبد بمقتضاها لله تبارك وتعالى. ما معنى أحصاها؟ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ حتى إذا ما علمناها أحصيناها فدخلنا الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما معنى أحصاها؟ أحصاها يعني تعرفها لفظا، تحصيها عدا، وتفهمها معنى، تفهم الاسم، يعني تستطيع أن تكون حافظا للتسعة وتسعين اسم، ولكن لا يفهم منها شيء، لا يفهم من هذه الأسماء الحسنى شيء، ولكن تمر عليه هكذا من غير أن يكون لها ظل من المعنى في نفسه ولا في قلبه، لا يكون قد أحصاه مع أنه قد عدها عدا وأحصاها لفظا، ولكن يحفظها لفظا ويفهمها معنا. ثم يأتي شيء آخر أيضا، وهو أنه يتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضاها كما مر في قول الله تبارك وتعالى: فادعوه بها في دعاء العبادة، دعاء المسألة، أن تقدم بين يدي مسألتك الاسم المناسب لتلك المسألة: يا غني أغنني، يا حفيظ احفظني، فتأتي بالاسم المناسب بين يدي السؤال. وأما دعاء العبادة فشيء آخر، وهو أنك تجتهد في أن تلاحظ المعنى، تلاحظ المعنى في الاسم من الأسماء الحسنى، فتتوب إلى الله تبارك وتعالى من الذنب إذا ما وقع، لأن الله هو التواب، فحينئذ تكون متعبدا باسمه تعالى التواب. لا تتكلم بالكلمة السيئة وتراقب ربك تبارك وتعالى في لفظك، لأنه سميع فهو يسمع، ولا يجوز أبدا أن تسمع ربك جلت قدرته كلمة لم يأذن لك بأن تقولها. وكذلك لا تفعل من الأفعال ما الله تبارك وتعالى له مبصر وعليه مطلع مما يكرهه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ينبغي ألا يلحد فيها الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى توعد الذين يلحدون في أسمائه جلت قدرته. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل بها عما يجب فيها، أن يميل الإنسان بالأسماء الحسنى عما يجب لله تبارك وتعالى في تلك الأسماء، الميل بالأسماء عما يجب فيها، هذا هو الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وهذا الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الذي نهى عنه ربنا تبارك وتعالى وتوعد فاعله بسوء العذاب أنواع: أن ينكر شيئا منه، ينكر شيء من الأسماء الحسنى، أو ينكر شيئا مما دلت عليه الصفات والأحكام كما يفعل الجهمية والمعطلة وغيرهم، فهذا إلحاد يعني مجانبة للإيمان الذي ينبغي أن يكون بتلك الأسماء الحسنى التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى. فإذا أنكر الإنسان شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أو أنكر شيئا من الصفات أو الأحكام التي تدل عليها، فإنه يكون ملحدا في أسماء الله، يكون ملحدا في أسماء الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا جعل الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يدل على صفة تشبه صفات المخلوقين، يعني إذا سمع قوله جلت قدرته في كتابه العظيم: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيثبت الله تبارك وتعالى لنفسه يدين، أثبت الله تبارك وتعالى اليد سبحانه وتعالى في قوله: يد الله فوق أيديهم، وأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه هذه الصفة أيضا في قوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ولكن لا نشبه ربنا تبارك وتعالى بالمخلوقين. لماذا؟ لأن كل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الذي يشبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين هو أيضا ملحد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وكذلك أن يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، إذا سمى الإنسان ربه تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه فإنه يكون أيضا ملحدا في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. الفلاسفة سموا ربنا تبارك وتعالى: تعالى الله عما يقول الظالمون، سموه العلة الفاعلة، يقولون العلة الفاعلة، يقصدون خالق الكون، يقصدون ربنا جلت قدرته. وكذلك بعض الضلال من أهل الملل والنحل يسمونه الآب، إلى غير ذلك من تلك التسميات. فمن سمى الله تبارك وتعالى باسم لم يسم به نفسه سبحانه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى. الكفار كانوا يشتقون للأصنام أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، يأخذون من الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ويستخرجون يشتقون اسما لأصنامهم، فسموا الأصنام بذلك مثل ما هو معروف في اللات والعزة ومنات وغير ذلك، فسموا هذه الأصنام مشتقين لها تلك الأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. يقول ربنا جلت قدرته فادعوه بها، والسؤال كما مر، والدعاء يكون بلسان المقال مثل اللهم اغفر لي يا غفور، أو بلسان الحال بذلك بأن تتعبد لله تبارك وتعالى، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة تسأل ربك تبارك وتعالى، وأما دعاء العبادة فأن يتعبد الإنسان لله تبارك وتعالى يرجو رحمته ويخاف عقابه. والأمر بدعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته جلت قدرته يتضمن الأمر بالمعرفة، لابد أن تعرف أسماء الله تبارك وتعالى وإلا فكيف تدعو به. يعني إذا قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقوله جلت قدرته فادعوه بها أمر يتضمن، يعني إذا قال لك ربك تبارك وتعالى ادعني بأسماء الحسنى، لابد أن تكون عارف بأسماء الله الحسنى وإلا فكيف تدعو ربك بما أنت به جاهل. لابد أن تكون عالما عارفا بأسماء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك إما أن تدعو بها دعاء مسألة فتقدم بين يدي ما تطلبه من ربك جلت قدرته ما يناسب ذلك من الأسماء، أو أن تتخلق بما ينبغي أن تتخلق به من تلك الأسماء كما مر ذكره. فدعاء عبادة ودعاء مسألة، نسأل الله أن يوفقنا لذلك إنه على كل شيء قدير. يقول الله جلت قدرته وذروا الذين يلحدون، ذروا يعني اتركوا الذين مفعول به، وجملة يلحدون كما هو معلوم صلة الموصول، ثم توعدهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون. الذي كانوا يعملون ما هو؟ يقول الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ماذا كانوا يعملون؟ كانوا يلحدون في أسمائه، فإذا الذي كانوا يعملون وسيجزون به هو الإلحاد، ويأتي جزاؤهم مطابقا للعمل تماما، يعني سيجزون إلحادهم. وذروا الذين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون، يعني سيجزون بما كانوا يعملون من غير زيادة ولا نقصان. ما الذي كانوا يعملون مما يغضب الله تبارك وتعالى؟ هو الإلحاد في أسمائه، وإذا سيجزون الإلحاد في أسمائه وهو مطابق للعمل تماما. عبر الله تبارك وتعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعد، فقال جلت قدرته سيجزون ما كانوا يعملون، لن نزيدهم ولن ننقص على الذي كانوا يعملون شيئا لأنهم على ضلال وعدوان. ليس معنى ذلك وذروا يعني اتركوا الذين يلحدون في أسمائه أن نتركهم وشأنهم يلحدون في أسماء الله، بل ينبغي مناصحتهم وينبغي أن نعظهم وأن نذكرهم وأن نعلمهم إذا كانوا جاهلين بمثل هذا الباب الخطير الذي يتورطون فيه مع الله تبارك وتعالى في أمور تؤدي إلى كثير من العقاب، نسأل الله العافية والسلام. الله تبارك وتعالى عندما أمرنا أن نثبت له جلت قدرته الأسماء الحسنى وأن ندعوه بها جلت قدرته، توعد الذين يلحدون في أسمائه، فهو يحذر من أن يتورط الإنسان في مثل هذا الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وقلنا الإلحاد في أسماء الله أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه، أو يثبت لله أسماء لم يسمي بها نفسه، كما هو معلوم عند كثير من الأدباء يقول إن الله تبارك وتعالى هو الفنان الذي أبدعت ريشته هذا الكون، وبعضهم يقول إن الله تبارك وتعالى هو المهندس العظيم الذي أخرج هذا الكون بهندسة فائقة حكيمة. لا يجوز أبدا أن نطلق على الله تبارك وتعالى اسما لم يسمي به نفسه في كتابه أو على لسان الرسول، هذا لا يجوز أبدا أن يسمى الله تبارك وتعالى الفنان أو المهندس أو أمثال هذه الأشياء، هذا خطأ كبير وهو من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الإلحاد في الأسماء أيضا كما مر أن يجعلها الإنسان دالة على التشبيه، فإذا مر به قول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير يجعل ما كل ما هو سميع ككل ما هو سميع، وهذا خطأ، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتأتي الصفة لله تبارك وتعالى على قدر ذاته جل وعلا، وذاته ليس كمثلها ذات، وصفاته ليس كمثلها صفات. وأيضا لا يشتق الإنسان لله تبارك وتعالى أسماء مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو مما أخبر به عن نفسه. مثل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء أثبت لنفسه المجيء سبحانه وتعالى، أخبر عن نفسه بأنه يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من كذا وكذا، أو يضحك ربك من كذا وكذا. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه بأمثال هذه الصفات، فلا ينبغي أبدا أن نشتق من هذه الأفعال أسماء لله تبارك وتعالى. يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يقول الإنسان ربنا هو الجائي، أو أن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول ربنا النازل، ويشتق اسم لله تبارك وتعالى من هذا الفعل الذي وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به ربه جل وعلا، لأن ذلك يكون أيضا من الإلحاد في أسمائه جلت قدرته. وكذلك كان المشركون يشتقون من هذه الأسماء الحسنى أسماء للأصنام، سموا اللات من الإله أو من الله، وسموا العزة، هذه أسماء أصنامه، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، من أجل أن يلقوا عليها شيئا من القداسة لكي يبرروا ما هم عليه من الشرك بالله تبارك وتعالى. فكل هذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى التي توعد الله تبارك وتعالى من ألحد فيها بأنه سيجزى ما كان يعمل جزاء وثاقا، وهو أتى بأمر عظيم جدا إذ ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يقل سيجزون العقاب الذي يستحقون، ولكن يشير إلى أن الجزاء من جنس العمل. هذا وعيد كقوله جلت قدرته سنفرغ لكم أيها الثقلان. الله تبارك وتعالى لا يشغله شيء، يعني إذا قال لنا ربنا جلت قدرته سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، إذا قال الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فهذا تهديد، هذا تهديد ووعيد، وليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى مشغول الآن سبحانه وتعالى وأنه سيفرغ لنا بعد حين، هذا ليس كذلك، ليس المعنى أن الله عز وجل مشغول الآن وسيخلفه الفراغ بعد، سيخلف هذا الشغل الفراغ بعد ذلك، لا، ولكن هذا تهديد من الله تبارك وتعالى للإنس والجن إن لم يحسنوا القيام بأمر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهذا يكون في الأفعال والأقوال. فالعمل عندما يطلق يشمل القول والفعل، لا تظن أن العمل عندما يطلق لابد أن يكون عملا لا قولا، لا، عندما يطلق العمل يشمل القول والفعل. يقول الله تبارك وتعالى سيجزون ما كانوا يعملون، يعني ما كانوا يقولون وما كانوا يعملون أيضا، كما قال الله جلت قدرته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من يعمل يعني من يعمل عمل، من يفعل فعل، أم أن يدخل فيها القول أيضا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، حتى ولو كانت كلمة، ولو كانت كلمة صالحة، ولو كانت كلمة لا يلقي لها بال، فهو أيضا يثاب عليها يوم القيامة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولو كانت قولا، فيدخل فيها كما رأيت الأفعال والأقوال. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسمائه قال يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. هذا أحد نوعي الإشراك بها أن يشتق منها أسماء للأصنام. وعندما يقول رضي الله عنه يلحدون في أسمائه يعني يشركون، هو يفسر الإلحاد ويتضمن الإشراك بها من جهتين، يجعلوها دالة على المماثلة أو يشتقوا منها أسماء للأصنام، كما قال في الرواية الثانية سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها. وأيضا واحد من أنواع الإلحاد التي مر ذكره أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه. من زاد في أسماء الله تبارك وتعالى شيئا من عند نفسه فقد ألحد، لأن الواجب الوقوف على ما جاء به السمع. ولذلك تجد الناس يسمون الله تبارك وتعالى بأسماء لم تثبت، يعني مثل مثلا العاطي، نقول عبد العاطي، العاطي ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. والعاطي في الحقيقة في أصل اللغة اسم الظبي، اسم من أسماء الغزال، فعبد العاطي عبد الغزال وليس عبدا لله تبارك وتعالى. وأما الاسم الصحيح هو عبد المعطي، عبد المعطي هذا هو الذي ثبت، إنما أنا قاسم والله معط، فهذا هو الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الأسماء التي هي موجودة عند الخلق هذه الأسماء ليست منصوصا عليها لا في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يقول عبد الموجود، الموجود هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا إذا أريد به أصل الصفة يعني صفة الوجود فهذا لا يتضمن مدحا ولا قدحا. والله تبارك وتعالى لم يسم نفسه في كتابه الموجود ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الباب من الأبواب المهمة جدا التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها من أجل أن يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، يعني ليس من حفظها وسردها يدخل الجنة لا، ولكن ينبغي أن يحصيها لفظا، أن يأتي بها لفظا، يحفظها لفظا، يأتي بها عدا 99، ثم يفهمها معنى، يفهم معنى السميع ومعنى العليم ومعنى البصير ومعنى الرقيب ومعنى الشهيد. ينبغي عليه أن يفهم هذا الاسم، ينبغي أن يفهم ما يدل عليه وما هي الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، وإلا فإنه كأنما يتعامل مع معدوم ولا يفهم له معنى الإطلاق. ثم إذا كان هذا الاسم متعد يدل على وصف متعد ينبغي عليه أن يثبت الناجم والمقتطف، بمعنى أنه عندما يثبت اسم الله تبارك وتعالى السميع يثبت الصفة لله وهي صفة السمع، ويعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، كما قالت عائشة رضوان الله عليه عندما جاءت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، كانت تجلس في زاوية الحجر وعائشة كانت تجلس في الحجرة تقول والله ما كنت أسمع ما تقول، أسمع بعضه ويخفى علي بعضه، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله والله يسمع تحاوركما، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت قوله، وأنزل الله تبارك وتعالى الحكم في مسألتها، لأنها كانت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم الظهار عندما ظهر منها زوجها ولها منه أولاد. تقول كان الظهار في الجاهلية طلاق، فإذا ظهر منها فلا بد أن يفارق، وحينئذ عندها أولاد منه وهو رجل كبير شيخ طاعن في السن، فإذا ضمت هؤلاء الأولاد إليه فإنهم يضيعون، وإذا ضمت هؤلاء الأولاد إليها هي يجوعون. تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فماذا أصنع يا رسول الله؟ يقول لا أجد لك صلى الله عليه وسلم، فتقول أشكو إلى الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. السميع يسمع كل شيء، والعليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللطيف الخبير، فهو سبحانه وتعالى ذو خبرة بما يدور في النفوس وما يتحرك في القلوب وما يروح ويجي في القواطر. فحينئذ إذا كان الإنسان ناظر وفاهم لهذا المعنى من أسماء الله تبارك وتعالى في اسمه تعالى الخبير، فإنه لا يمكن أن يتأتى إليه شيء، الله تبارك وتعالى يعلمه وهو ذو خبرة به ومطلع عليه. فالإنسان في هذا الباب ينبغي عليه أن يتحقق من هذه الأشياء، لابد أن يحصي أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لفظا وعدا، ثم يفهمها معنى، لابد أن يفهم المعاني التي تدل عليها هذه الأسماء. هذه الأسماء ليست بدون معاني، كل اسم من هذه الأسماء له معنى يدل عليه وصفة يدل عليها هذا الاسم. وهناك من هذه الأسماء ما ينبغي عليك أن تراقبه وأن تراعيه. فالله تبارك وتعالى لأنه هو الرحيم سبحانه وتعالى ينبغي عليك أن تكون رحيما بخلقه، فما يمكن أن تتخلق به من أسماء الله تبارك وتعالى مما يقبل ذلك، مع الاختلاف في أصل الصفة، لأن صفة الرحمة بالنسبة لله تبارك وتعالى غير صفة الرحمة بالنسبة للمخلوقين. ولكن عندما تنظر إلى اسمه تبارك وتعالى الرحيم فينبغي عليك أن تكون رحيما بخلقه، وأما إذا ما نظرت إلى اسمه تعالى العزيز فينبغي عليك أن تكون مجانبا للوصف، لأن العزة لله تبارك وتعالى وحده. وكذلك إذا نظرت إلى اسمه تعالى العظيم فهذا مما يختص بجماله وجلاله، وحينئذ تبتعد أنت عن هذا وتستشعر العظمة لله تبارك وتعالى وتستشعر عزة الله تبارك. هذا باب من الأبواب المهمة جدا، لأنه باب من أبواب التوحيد، فمن لم يحققه لم يدخل الجنة، لأن الإنسان من أجل أن يدخل الجنة لابد أن يحقق التوحيد لكي ينجو من النار ويبتعد عن الشرك ولكي يدخل الجنة. فلكي يحقق الإنسان التوحيد لابد أن يحقق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تعلم أن هذه الأسماء لله تبارك وتعالى توقيفية، لا تزيد فيها شيئا، وإنما تتوقف عند حدود ما جاء في القرآن والسنة، ولا تسمي ربك تبارك وتعالى بأسماء لم يسمي بها نفسه. أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله؟ فإذا هذه الأسماء توقيفية، ما جاء في الكتاب وفي السنة فعلى العين والرأس، وما كان خارج الكتاب والسنة فلا علاقة لنا به، لا نثبته لربنا جلت قدرته. نحصي هذه الأسماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله جلت قدرته 99 اسما، 100 إلا واحدا، له أسماء لا يحصيها إلا هو، ولا يعلم أسماء ربنا في الحقيقة إلا هو. أو استأثرت به في علم الغيب عنده، يعني تعلمه ولا يعلمه أحد من خلقه، فهو في علم الغيب عنده من أسماء الله تبارك وتعالى. ولكن هو علمنا 99 اسما، 100 إلا واحدا، وقال إن من أحصى هذه الأسماء 99 فإنه حينئذ يدخل الجنة وينجو من النار بفضل العلي الغفار. يحصيها بمعنى أنه يحفظها، يحصيها لفظا أعدا ولفظا، ثم يفهمها معنى، لابد أن يفهم المعنى من الأسماء التي هي توقيفية عن الله تبارك وتعالى في شرعه في كتابه على لسان نبيه، يفهم المعنى، معنى هذا الاسم هو كذا وكذا وكذا، ثم يحاول أن يكون داعيا ربه تبارك وتعالى بتلك الأسماء، يقدم بين يدي سؤاله ربه جل وعلا ما يناسب من الأسماء عند المسألة، وأيضا يأتي بها كما هو فيما سبق ذكره في دعاء، في أيضا في الدعاء، يعني يأتي بها في دعائه ويأتي أيضا بها في العبادة، يدعو بها عبادة بمعنى أنه يراعيها ويراقبها. فنثبت لله تبارك وتعالى أسماءه التي جاءت في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعلم أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى بلغت من الحسن أكمله، لأن حسنى مؤنث أحسن وهي اسم تفضيل مطلق، لأن حذف المفضل عليه، فلا حسن هو أحسن من أسماء الله تبارك وتعالى، فهي حسنى بهذا الاعتبار، هي حسنى في ذاتها كاسمه تعالى الحي الذي له كمال الحياة، لم تسبق حياته بموت ولا يلحق حياته موت، لم يسبقها عدم ولا يلحقها موت، وكذلك علمه جل وعلا غير مسبوق بجهل ولا هو ملحوق بنسيان. وهذه الأسماء الحسنى إن ضم بعضها إلى بعض ازدادت كمالا فوق الكمال، كما تقول العزيز ففيها كمال العزة لله جل وعلا، وتقول الحكيم ففيها كمال الحكمة لله جل وعلا. ولكن إذا قلت العزيز الحكيم فالعزيز الحكيم تزداد كمالا فوق الكمال، لأن العزة ربما أوهمت أنها ربما أدت إلى شيء من الجور والإساءة في الاستعمال، ولكن إذا ضمت الحكمة إلى العزة فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتأتى منها إلا كل خير. ولذلك يأتي العزيز الحكيم بمزيد كمال فوق الكمال الذي يثبته العزيز وحده، وكذلك الذي يثبته الحكيم وحده. وعلينا أن نأخذ بأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى إذا أمر بأمر فهو على سبيل الوجوب. يعني إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذا قال فادعوه بها فقد أوجب علينا كما أوجب علينا الصلاة وكما أوجب علينا الزكاة أن ندعو الله بأسمائه الحسنى، إلا إذا صرف عن هذا الوجوب صارف، لأن الأمر يكون للوجوب إلا إذا صرف عن الوجوب صارف ولا صارف. إيه الصارف عن الوجوب هنا؟ لا صارف يصرف عن الوجوب، وإذا فالأمر على أصله، فالأمر للوجوب ادعوه به. كيف ندعوه بها؟ ندعوه دعاء مسألة أو ندعوه دعاء عبادة. دعاء المسألة أن نقدم بين يدي المطلوب من الله تبارك وتعالى والذي نسأله إياه ما يناسبه من أسماء الله، هذا وجوب. تقول كما مر ذكره: يا حفيظ احفظني، ويا غني أغنني، ويا رحيم ارحمني، ويا تواب تب علي، إلى غير ذلك، يا هادي اهدني، إلى آخر ما هو متعلق بتلك الأشياء التي يطلبها الإنسان من ربه جل وعلا. وكذلك يأتي بدعاء العبادة أن يراقب الله تبارك وتعالى في تلك الأسماء التي هي لله تبارك وتعالى. ونترك الجاهلين الملحدين، لا نعارضهم، وإنما نعظهم ونذكرهم ونعلمهم ما ينبغي أن يكون في باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، ولا نأخذ بشيء من تلك الأشياء التي مر ذكرها في تفسير الإلحاد. فإن من الأشياء التي يلحد بها أهل العصر أنهم يسمون الله تبارك وتعالى بأسماء لم ترد في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنتوقف عند حدود ما سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونخشى ربنا جلت قدرته، نخشاه ونخافه في هذه الأشياء التي إذا ما وقعت في باب الأسماء والصفات تؤدي إلى كثير من العذاب والعقاب دنيا وآخرة. لأن الله تبارك وتعالى توعد الملحدين الذين يلحدون في أسمائه سوء العذاب: سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد شديد جدا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فقوله جلت قدرته سيجزون ما كانوا يعملون وعيد لمن ألحد في أسماء الله تبارك وتعالى. فلا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا توحيدنا، وأن يجنبنا الشرك والرياء والكفر والنفاق وسوء الأخلاق، إنه على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا يا رب مين، وضيق وجوهنا، وأصلح بالنا، وثقل موازيننا. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.